فأحسن صحبتهما. وأنت يا أبا الفضل أحمد بن سلمة، سمعت شيخنا بن راهوي يقول: روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. صدقت، فإن برهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة أو النفقة أو غير ذلك سبب لدخول الجنة. والآن نكتفي اليوم ونكمل في الغد إن شاء الله. لك الشكر بإذنك يا شيخنا البخاري، فسوف أغادر خراسان اليوم عائدا إلى نيسابور. إذا انتظر لتصحب ابن بلدتك أحمد بن سلمة معك وأنت عائد. أحمد بن سلمة من؟ ذلك التلميذ النجيب الذي تحدث بعدك وروى حديث أبي هريرة. يا أحمد، يا أبا الفضل. نعم يا شيخنا البخاري. تعال يا أحمد سلم على شيخك مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري. سلام الله عليك يا شيخنا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أحمد. بالطبع تعرف شيخك مسلم بن الحجاج يا أحمد. بالطبع يا شيخنا البخاري، ومن في نيسابور لا يعرف الشيخ المحدث مسلم بن الحجاج؟ بالطبع، هو شيخ في العلم ولكنه ما زال شابا لا يكبرك يا أحمد إلا ببضع سنوات، وها هو يا مسلم تلميذك الجديد أبو الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري. أوصيك يا مسلم بأحمد بن سلمة. وأنت يا أحمد إن لم تنهل من علم شيخك مسلم بن الحجاج فقد فاتك بحر العلوم. وصيتك على العين والرأس يا شيخنا، وإن أراد أحمد بن سلمة الصحبة فما أفضل الصحبة في العلم. وهل أجل وأفضل من صحبتك في العلم يا شيخنا يا أبا الحسين يا مسلم يا ابن الحجاج؟ صاحبتكما السلامة، وفي انتظار لقائكما بإذن الله. قل لي يا أحمد، هل صحبت شيخنا البخاري كثيرا؟ نعم لقد صحبته، وليس في مجالس العلم فقط، فكان أبو عبد الله البخاري يركب إلى الصيد كثيرا، فما أعلم فيما رأيته في طول ما صحبته بأنه أخطأ سهمه إلا مرتين. لولا تجارتي وضياعي، ولولا أنهما يعينان على الترحال بحثا عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت هذا الرجل ليلا أو نهارا. ألي هذا الحد تحب الترحال بحثا عن أحاديث رسول الله؟ وأنت ألم ترتحل من بلد إلى آخر وراء العلماء والمحدثين؟ أليس حبا في العلم ورغبة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم، بلى شيخنا، ولكن بمناسبة ذكرنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما تنصحني يا شيخنا في جمعي لتلك الأحاديث؟ النصح كثير، وأنا ما زلت أدقق فيما أجمع من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أهم ما أنصحك به يا أحمد ألا تروي عن الضعفاء من رواة الحديث. فلنكمل ما بدأناه عن الضعفاء من الرواة يا مسلم. نعم، ومنهم من لا يبالي عمن أخذ فيروي عن الضعفاء والمجهولين والهلاة ولا يميز بين المرسل والمسند، ومنهم قوم غلب عليهم الصلاح والعبادة فلم يتفرغوا لضبط الحديث وحفظه وإتقانه فاستخفوا بالرواية. وبالطبع لا يؤخذ حديث من هؤلاء. بالطبع يا فيروزة، أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة؟ والله يا فيروزة، والله لأن يكون خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه يقول وسلم. لي لما لم تذب الكذب عن حديثي. غدا اللقاء، الإمام مسلم. التسجيل والمونتاج سيد زكريا. العلم عند الله هو غاية العطاء، العلم عند الله للمؤمنين رداء في اليسر والشقاء.